وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك هم. فهذا يدل على ان عنايه الله في نبيه صلى الله عليه وسلم لم يرق اليها رسول ولا ملك. فما نعلم ان الله سبحانه وتعالى نصر رسولا على اعدائه بهذه السوره الرائعه التي وعد بها رسوله في هذه الحادثه. ولقد كان في نصر الله بدايه وغلاء، فان الله مولاه هذه كانت شكه، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يظهر مقدار حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته لجانبه، فجند بنصره جبريل وصالح المؤمنين والملائكه. فيقول القاسمي رحمه الله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي متظاهرون على من أراد مساعدته. فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء الغرباء؟ يعني امرأتين، وإن كان بعض المفسرين في الحقيقة قال كلاما شديدا سوف نذكره في الوعظ، لكن عموما يعني يقول هنا القاسمي يعني ماذا يفيد تظاهر امرأتين في مواجهة من؟ وإن تظاهر عليه شوف أمين الشرك يواجههم، فإن الله مولاه. من هم أولياء الرسول وغرائه؟ يعني حقا تظاهرت هي وعائشة تساعدتا على هذا الشيء الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فماذا يصير تظاهر امرأتين على من هؤلاء رغراء؟ ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له. إذ هي هنا بمثابة جيش جراء يملأ القطار يتأثر أميره وقائده ليحمل على عدوه وغلوه، كأنها جيش جراء. فإن الله هو مولاه. وجبريل جبريل يقود من وجبريل وصالح المؤمنين كل من الصالحين كل المسلمين. والملائكة بعد ذلك ظهير، وتخيل الملائكة بقى يعني كم يكون عدد الملائكة وقوة الملائكة. فهؤلاء هم المنحدون إلى جانب النبي المظاهرون له صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء به ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له. إذ هي هنا بمثابة جيش جراء يملأ القطار يتأثر، يعني يمشي خلف أميره وقائله ليحمل على عدوه ودناوه. ثم يقول النبي الشيخ الثقفي سالم رحمه الله تعالى: قول تعالى ان تتوب الى الله فقد صفت قلوبكما، صار بمعنى مالت ورضيت واحبت ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وقل قلوبكما جمع، لم يقل ان تتوب الى الله فقد صفت قلباكما، وإنما قال فقد صغت قلوبكما بالجمع، مع أنه الاثنتين هما حقا وعائدا. قال الله عز وجل: فقيل لأن المعنى معلوم والجمع أخف من المثنى إلى أمير. المعنى معلوم لأن نقول فقد صغت قلوبكما، فالمعنى نقول أنه هو المقصود حقا وعائدا، بالذات السماء المثنى فقد قلوبكما هذا مثنى، فالمعنى معلوم فلا غير. لذلك ان الجمع اخف من المثنى في حاله الاضافه، يعني نقول قلوبكما اكثر نقول ايه فقد صغت قلباكما، انما قلوبكما اخف في اللغه النطق. وفي عموم لا تدل به على ان اقل الجمع اثنين، على ان اقل الجمع اثنان كما في الجمع في قوله: فان كان له اخوه، فان كان له اخوه، يعني اثنان فقاعده. ان تكون الى الله فقد صغت قلوبكما، جواب الشرط في قوله ان تتوبا محدود تقديره به، ان تتوبا الى الله فذلك واجب عليكما، لان قلوبكما مالت الى ما لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان تتوبا الى الله فذلك خير لكما. والمعنى متقارب. قوله تعالى: وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. وفقد ثم تقول: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال أبو حيان: الوقت على مولاه، وتكون الولاية خاصة بالله، يعني الولاية بالذات هي لله، لكن المظاهرة تكون لمن أتى بعد وجبريل إلى الشرك. ويكون جبريل مبتلى وما بعده عطف عليه، فإن الله هو مولاه. ثم تسألك فتقول: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.

تقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله تعالى قوله تعالى عسى ربه ان يطلق كنا فيه بيان ان الخليه التي يختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في النساء هي تلك الصفات من الايمان بصره خيرا من كل خيرا من كل اذا ما ذكر الزمان ولا ذكر كذا وكذا وانما ذكر صفات صفات الايمان بصره ان يزنه ازواجا خيرا من كل كيف يكون خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات فائزات عاجلات سائحات تجد في وعد الشهوات وفي الحديث فعليك بذات الدين تجد ذلك وقال تعالى ولا أنكم مؤمنة خير من مشركة ولو عزلتكم وفي تقديم السيدات على الأذكار هنا في معرض التكفير سيدات وأهل الجرى لا يشعر بأولويتهن مع أن الحديث هلا ذكرا تباعدها وتباعدك ونساء الجنة وصفهم الله تعالى بقوله لم يخلقهن جنس قبلهم ولا جنس ففيه أولويات الأكثر لكن هنا ذكر السيدات أولا قال بعض التفسيرين مجيبين عن ذلك ان هذا للتنويع فقط فالسيدات والاسكار هذا على سبيل التنويع وان السيدات في الدنيا والاسكار في الجنه كمريم ابنه عمران والذي يظهر الله تعالى اعلم انه لما كان في مقام الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه بها لما يليق بمقامه عندهن ذكر المصفات العاليه دينا وخلقا وقدم السيئات ليبين ان الخيريه فيهن بحسب العصبه ومحاسن الاخلاق عسى رسول طلقهن لم يبين هل طلقهن ام لا مع ان عسى من الله للتحقيق ولكنه لم يقع طلاقهن كما بين الله سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب لانه تعالى خيرهن يا نساء النبي ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتى علينا ونسى كنا وكذا كنا صراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله ارجى المستناد من كنا اجرا عظيما ولايه التكليف المعروف قد صلى الله ورسوله والدار الاخره فلم يطلقهن ولم يبدله ازواجا خيرا منهن فقدرين الشيخ الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة وإحلال الزواج إليه وتحريم النساء بعدهن عليه عند قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وعند قوله حدود لمن تسألهن وحدود إليك من تسأل وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا تعذبن حسنهن ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا أي قوا أنفسكم وأهليكم أسباب دخول النار قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني سبب هذه النار وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات والقيام على تأديب الأهل وأخذهن بما تأخذون به أنفسكم فقودها الناس والحجارة أي تستقل بهما اتخاذ غيرها من حفظه عليها ملائكه اي تلي امرها وتعميد اهلها زمانيا غلاظ في ذلك اي دفاه قتاه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وليس في الجملتان في معنى واحد كما قال ابن الخريج فان معنى الاولى انهم يتقبلون اوامره ويلتزمونها ولا يابونها ولا ينكرونها لا يعصون الله ما امرهم يعني يتقبلون اوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها ويفعلون ما يؤمرون يعني يؤدون ما يؤمرون به لا يتساهلون عنه ولا يتوانون به وقيل الجمله الاولى لبيان استمرار اسلامهم باوامره والثانيه كانهم لا يفعلون شيئا ما لم يؤمروا به كقوله تعالى وهم لامره يعملون ثم يقول تعالى يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون اي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار فالمراد باليوم وقت دخولهم اياها فتعريفه للعهد معروف ان هذا اليوم يكون يوم القيامه والنهي عن الاعتذار لانه لا عذر لهم او ان العذر لا ينفعهم ولم يبين هنا نوع الاعتذار الذي نهوا عنه ولا سبب النهي عنه ولا زمنه وقد بينت الايات الاخرى كلها فبالنسبه لنوع الاعتذار